قالوا باثني عشر إماما دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم، كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة، وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي. ثم قال: التأسيس وأبرز الشخصيات. أقرأ الكتاب كاملا؟ لا، كل فقرة هذه هذا قرأتها كاملة. إذن لما قال الشيخ هنا، لما قال كفرنا في كتابه، ثم لما جئت وقلت لماذا كفرتنا، قال: لا، أنا حملوني على هذا الكتاب. أين التكفير؟ لما قال كفرنا موجود في هذا الكتاب، قلت كفرنا. قال كل هذا التكفير موجود. موجود. ذلك. إذن القواسم المشتركة. كم جمل دعوة؟ أنا أقول القاسم المشترك الوحيد أننا لا نكفرهم، وهذا هذه عقيدة عندي. وإن كان قولهم كفرا، البداء والرجعة والتكفير للصحابة وهذا كله كفر، ولكن لا نكفرهم كأفراد حتى نقيم عليهم الحجة ونبين لهم الحق، ولكن هم في الجملة من المسلمين. أيوة. إحنا لا نعدهم كفار، نعدهم من المسلمين. فهذا القاسم المشترك الوحيد أنهم مسلمون. إذا أما في مسائل العقيدة، حجم حصلك أهميته كيف تقيمه، شأن كبير شأن صغير، أنهم مسلمون ولا يعني مثل رأيك كبير. لا نخرج من الملة، ونحن لا نستخدم التقية، نحن لا نخرج من الملة، نقول هم مسلمون، خاصة العوام منهم. نحن نعتقد أن العوام منهم مضللون، وأنهم لا يطلعون على الحقيقة لقضية التقليد وغيرها، فنحن نعتقد أنهم مسلمون، ولذلك نحن حريصون جدا على هدايتهم وعلى دعوتهم وعلى بيان الحق، دعوتهم إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى الحق، إلى ترك هذه الكفريات الشنيعة التي ذكرتها الآن، كالقول بتحريم القرآن وغيرها. هذه القضايا المسلمون يقعون في كفريات حسب ذلك. نعم، هم فرقة ضالة، هذا الذي نعتقده، الذي نعتقده فيهم أنهم فرقة ضالة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلها في النار إلا واحدة. نحن نعتقد أننا نحن هذه الواحدة، نحن أهل السنة والجماعة، نحن الواحدة. طيب، وهؤلاء ضالون عن الطريق، وضلالهم يختلف يتفاوت. ولذلك أنا بد أن تعلم حقيقة مهمة، ألا وهي أن الشيعة فرق كثيرة تزيد عن 70 فرقة. الاثنى عشرية فرقة من هذه الفرق التي حديثنا عنها. صح، حديثنا عن هذه الفرقة. مزبوط. هذه الفرقة كما قلت لك، نحن لا نكفرهم، ولكننا نرى أنهم ضالون وأنهم أخطأوا الطريق. ويجب علينا، ممكن تشرح لي وللمشاهدين المشاهدين شنو يعني معنى الضلال هنا بأي صيغة عشان نفهم؟ مسلمون ضالين، كيف يعني مسلمين ضالين وفي النار هكذا تقول؟ نعم نعم نعم نعم، هم لا يخرجون من ملة الإسلام. أيوة. دائرة الإسلام دائرة واسعة. أيوة. هم المسلم الضال. أي نعم. والمسلم غير الضال، يعني هم مبتدعة. أيوة. عندهم فرق المبتدعة، هكذا نعتقد أنهم من الفرق المبتدعة، وبدعتهم شديدة جدا عندنا، هذا الذي نعتقد. يعصمهم إسلامهم، يعصمهم إسلامهم ويعصموا دماءهم. ما انتهى دكتور لهذا؟ لا، أعطيك نفس الوقت، بس أنا أتأكد منه كما تأكدت أحيانا من بعض النقاط امبارح حتى يكون الناس فاهمين هو إيش يفكر الأستاذ الضال. هم قاموا ببيع المسلمين إلى النصارى في الحروب الصليبية. هم يستحلون دماءنا ويستحلون أموالنا ويستحلون أعراضنا، وهذه روايات موجودة في كتبهم، وأنا نقلتها في نقاشنا في رمضان. يستحلون كل هذا منا، وإذا قاموا ببيع المسلمين إلى النصارى في الحروب الصليبية، وجاءوا بالتتار ليقتلوا المسلمين في بغداد، أكثر من 1,000,000 مسلم ذهب على أيديهم في غزو التتار. هم يستحلون دماءنا ويستحلون، لكننا نحن أتقى لله سبحانه وتعالى، ولذلك هم لا يتقون الله فينا ونحن نتقي الله فيهم. ولكن نقول نحن هم ضالون مبتدعون منحرفون. طيب، ويتفاوتون في هذا الانحراف حسب فرقهم، حتى الاثني عشرية فرق كثيرة، وحسب هذا التفرق بينهم نحن نقسمهم كذلك، لكن لا نكفرهم ولا نخرجهم. وإذاك شيخ الإسلام تيمية لما سئل بعد أن انتصر المسلمون على النصارى في الحروب الصليبية قال: نبيعهم كما باعونا. قال: لا نعاملهم بما يعاملوننا، فلا نعتقد كفرهم ولا نستبيح دماءهم، ولذلك يعيشون في بلاد المسلمين معززين مكرمين، بينما المسلمون في بلادهم لا يعيشون كذلك. ولذلك ترى أننا نتقي الله فيهم، لا يتقون الله فينا، وهذا واقعهم. طيب، من الوقت؟ لا، الآن أخذت عندك كم؟ لا تحكي السلام الكوراني، ما مشكلة، ما مشكلة. 7:10 إلى 7:25، يعني ربع ساعة تكلم الشيخ عثمان الخميس. لا، ما تحسب ردي على الكوراني، بنديك ما مشكلة، بدي ما تحسب وقتي، باي بنقرب خلاص، باي خلاص 5 دقائق خليك رد الكوراني. صح، قول 10 دقائق كذا. 10 دقائق كلامه كلامه. حاطيك أنا، حاطيك مظبوط، نعطيك الوقت. لا، الوقت عنا كافي لكم الاثنين إن شاء الله، الوقت كافي الاثنين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وشرفنا بالإيمان، والحمد لله على نعمائه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الواقع أحب أن أذكر الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بأننا لم نأتي هنا لكي نتشاجر، نحن أصحاب رسالة، نحن أتباع لذلك النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي اتهم بالكذب واتهم بالسحر واتهم بالجنون واتهم بكل ما اتهم به، كما قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ومع ذلك قابل من أساء إليه عندما دخل مكة فاتحا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأكاذيب التي تكال ضد أهل الحق أتباع أهل البيت أكاذيب كثيرة، وقد أثبتنا وأثبت من كان قبلنا كونها افتراءات محضة تدل على إفلاس من يفتريها. ولا أريد أن أساجل، لأن المساجلة في الجهل جهل آخر. نحن لم نأتي هنا لكي نلقي الحجارة على مسلم لكي يلقي هو حجارة علينا ونرد عليه بحجارة أخرى. نحن هنا جئنا لكي نناقش القواسم المشتركة بين المسلمين، يعني هناك اختلافات وهناك مشتركات، لكن الإنسان الذي يعيش عقلية الحوار يختلف عن الإنسان الذي يعيش عقلية الجدار. هناك أشخاص يعيشون عقلية الجدار ويسمون أنفسهم مسلمين وهم مسلمون في الواقع، لكن مسلمون جهلة. فالفرق بين وكبير بين عقلية الحوار التي ندعو إليها منطلقين من تعاليم كتاب الله العزيز الذي يقول: قل هاتوا برهانكم. الله جل وعلا علمنا البرهان وأن نقدم براهين، لا أن نكذب ونفتري كما يفعل خصومنا. ربنا عز وجل علمنا، قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني إلى هذه الدرجة العظمى من تحمل الآخر وإعطاء احتمال صحة الآخر وصحة الرأي نفسه. وإنا أو إياكم، يخاطب من؟ يخاطب الكفار. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الاختلاف المذهبي بين المسلمين حقيقة قائمة منذ السقيفة، لأن المسلمين عندما آمنوا بالإسلام اختلفت درجات إيمانهم، لأنهم بشر والبشر هم البشر منذ بداية البشرية إلى يوم الناس هذا ولا يوم القيامة. البشر إيمانهم بالحق يختلف، ليسوا نسخة طبق الأصل متشابهة تماما. فمن أيام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك ثلة من خيرة المؤمنين كانوا مع علي بن أبي طالب، سماهم النبي هو شيعة علي. الحديث أو الأحاديث الكثيرة التي يكذبها المنكرون ويثبتها حتى علماؤهم، ارجع إلى ابن حجر وهو من أشهر علماء إخواننا أهل السنة والجماعة، يذكر أحاديث كثيرة في قوله تبارك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: شيعة علي هم الفائزون. أحاديث ورد فيها لفظ شيعة علي، يا علي أنت وشيعتك، يا علي أنت وشيعتك. فلفظ الشيعة لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع، تأدب بأدوب بأدب الحوار، لا تقاطع. أنا مؤدب، سألك من ابن حجر هذا؟ صاحب الصواعق المحرقة، لا تعرفه، اسأل عنه. إذا أعلنت ابن حجر يذهب إلى العسقلاني ترى. صاحب الصواعق المحرقة. على كل حال، فمصطلح شيعة علي مصطلح من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من ذلك الوقت تأسس هذا المصطلح أو تأسس هذا العنوان، عنوان أولئك المؤمنين الذين كانوا مع علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرارا: علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، يدور معه حيثما دار. الشيعة الذين امتحنوا بمحاربة السلطات الظالمة لهم، شنت ضدهم الحروب الإعلامية والحروب الدموية أيضا، فقتل أئمتهم عليهم السلام، وقتل المخلصون من الشيعة، وشردوا إلى الآن. القضية الإعلامية آثارها إلى الآن باقية. أنا أتحدى من هالمنبر الذي أرجو أن يكون منبرا يبدأ حركة الحوار لكسر عقلية الجدار عند بعض المشايخ وأتباع المشايخ الذين هم بعيدون في الواقع عن روح الإسلام اللي هي روح الحوار والانفتاح. أتحداهم أن يثبتوا الافتراءات اللي منها ما افتراه بعضهم أن الشيعة يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، افتراءات أجبنا عليها وهم يجترونها اجترارا ويكررونها تكرارا وأجبنا عليها. الآن هذه المناظرة أو المحاورة أو البرنامج لن تحل، لن تقوم بحل المشاكل التي مضى عليها 14 قرنا. كل ما نريد هنا نريد أن نعرف المسلمين بإخوانهم المسلمين، نريد أن يعرف المسلم حقيقة أخيه المسلم. هناك من يعرفون الحق وينكرونه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مثلا هذا الذي قال أنا أعرف عن الشيعة لكنهم على ضلال، على كل حال هذا رأيك. هناك مسألتان ينبغي أن نفرق بينهما، مسألة الحقيقة ومسألة تقبل الحقيقة. الحقيقة موجودة لكن تقبل الحقيقة قد لا يكون موجودا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل الحق تماما، لكن هناك أشخاص كثيرون رفضوا الحقيقة. لا يعني ذلك أن النبي لم يكن يحمل حقيقة، لكن يعني ذلك قطعا أن أولئك الذين رفضوا الحقيقة لم يكونوا على استعداد لتقبل الحقيقة. نحن نحمل حقيقة أهل البيت عليهم السلام، وهم الذين حملوا لنا الإسلام الأصيل، الإسلام النبوي، الإسلام اللي ما تدخلت فيه السياسة ولا ألاعيب السياسة، إسلام خالص بعيد عن شوائب السياسة. من يقبلنا يقبل حقيقة أهل البيت عليهم السلام لنفسه، من يرفض على نفسه. أما أن يلام الإنسان الموالي لأهل البيت بناء على تهم باطلة فهذا أمر بعيد عن الإنصاف. فيما يتعلق بالتكفير وعدم التكفير، أنا في الواقع لا أحب أن ينزلق مسار البرنامج إلى شيء غير الهدف الرئيسي. نحن هنا دعينا لكي نناقش قضية القواسم المشتركة، ومع الأسف الأخ المحاور اللي يسميه الشيخ باحثا، نسأل الله أن يكون باحثا عن الحقيقة إن شاء الله، لم يتحدث ولا بعبارة واحدة حول القواسم الحقيقية. يقول أدعوهم للقرآن للكتاب والسنة، هذا كلام عائم وكلام يعني اسمح لي أقول كلام سطحي جدا وساذج جدا. من المسلمين اليوم يقول مهما كان مذهبه، المذاهب المختلفة اللي هي 73 مذهب، منهم يقول أنا أدعو إلى غير الكتاب والسنة؟ الكل يدعو إلى نفس الكتاب والسنة، ومع ذلك فهم مختلفون، لأن القرآن لا شك واحد ولم يتلاعب به أحد. لكن الكلام كل الكلام من أين نأخذ السنة؟ السنة الموجودة في كتب المسلمين فيها الغث والسمين. ما لم يأخذ المسلمون السنة من أوثق مصادرها لن يتفقوا، يبقى الخلاف. وأنا لا أدعي ادعاء فارغا بأن المسلمين سوف يتفقون بعد هذه المحاورة أو المناظرة، كلا، القضية قضية أعمق من ذلك بكثير. نحن لا نطلب المستحيل، نقول دعونا نرطب أجواء الأخوة بين المسلمين. المسلمون يعيشون مع بعض سوية في بلاد المسلمين وفي بلاد غير إسلامية. مثلا هنا في بريطانيا أكثر من 4 ملايين مسلم يعانون مشاكل مشتركة، ما في فرق بين المسلم الشيعي والمسلم السني فيما يتعلق بالمشاكل اللي يواجهها المسلم في الغرب. كلهم في جبهة واحدة، المسلمون في فلسطين، في لبنان، في كل بلاد العالم الإسلامي مشاكلهم الرئيسية واحدة. نأتي الآن ونحاول أن نثير الشحناء من أمثال المشايخ الذين حقيقة أدوا أثرا سيئا في تفرقة المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بالسلفيين أو يسميهم غيرهم بالوهابيين. المهم الحقيقة هي واحدة، وهي اتباع محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية. وأنا يؤسفني من شخص يسمي نفسه شيخ أن يقول أتشرف بال، هاي العبارة بالضبط، أتشرف بالانتماء أو الانتساب إلى محمد بن عبد الوهاب، وأنا يؤسفني ذلك، وأنا أتشرف للانتساب إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش أتشرف للانتساب لغيره وهو رجل وأنا رجل؟ أنا أتشرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحركة، حركة أن هؤلاء زنادقة وهؤلاء مشركين، وكل من يتوسل بأولياء الله، كل من يقول يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله كذا، نأخذ عنه فكرة سيئة ويرمى بالشرك ويرمى بأنه بعيد عن الإسلام، هذا شيء غير صحيح وبعيد عن روح الإسلام، ونحن لا نريد أن نسير مع أولئك. أنا ترى بس اسمح لي هنا بس أقول كلمة آخر، أقول أن التكفير شر جاء به الشيطان، والأحاديث تؤكد من كفر مسلما فقد كفر، من كفر مسلما فقد كفر. أنا لا أكفر مسلم، لكن أتحدى هل أولئك اللي يسمون نفسهم سلفيين، خاصة مشايخهم، هل يقولون بأن المسلمين في مصر اللي يذهبون لزيارة السيدة زينب وسيد الحسين وسيد نفيسة وسيد البدوي وغيرهم، أو في أماكن العالم الإسلامي وأغلبية مسلمي العالم يذهبون إلى قبور الأولياء لعبادة الله تبارك وتعالى، هؤلاء برأي أولئك السلفيين هل هم مسلمون أم مشركون؟ طيب أنا بحث هنا نقطة مهمة، نحن نبحث في القواسم المشتركة. هذا البرنامج كما ذكرت أمس، أنت حضرتك أمس وذكر الشيخ عثمان الخميس وذكر الجماعة اللي تشاركوا معنا، أيضا جزء منه هو الحوار المبني على العلم. هذه فرصة، الشيخ عثمان الخميس قال أنه الإمامية الاثنى عشرية لهم ضلالات أو مبتدعة في حاجات وحددها، هذه فرصة. وهذا الحقيقة مش رأيه هو فقط، كثير من الناس يظنون في الإمامية هذه الأمور. فنحن الآن هذه أول فرصة تتاح بشكل علني أمام ملايين الناس أن يتم التحري في هذه المسألة. صحيح. صحيح. فنحن سوف نمضي فيها، لأن الفائدة، لأنه ممكن حتى هنا مثلا في يهود ومسلمين لكن نعرف إحنا وين مختلفين، نعرف إحنا ليش أنا مسلم وليش داك مسيحي وليش داك يهودي وليش داك هندوسي وليش هذا مش مؤمن من أصله ما يرفض. وعندهم نقاش يعني في في في ديسمبر الماضي في الكريسماس في عيد الميلاد هنا في واحدة من القنوات التلفزيون الرئيسية الأرضية مش الفضائية، بثت كلام حاشا يعني أنا ما أقدر أقول يعني، لكن بثوا كلام عن سيدنا المسيح عليه السلام، واستغفر الله استغفر الله، قالوا كلام نظريات استحي واخاف اقولها للمشاهدين هنا. نعم قصدي اوكي. فالناس احنا الان لما نناقش هنا نناقش حتى تكون الامور واضحه وبينه، انت تكون عندك فرصه هو يكون عنده فرصه، ونرى لعل انت قلت الان في كلامك ان الحوار لن يحل المشاكل القديمه. انا اقول لك هاو امامك وامام الشيخ عثمان الخميس وامام الساده المشاهدين، والله على اجتماعنا هذا الشهيد، انا امل واتوقع أنه حينما يستمر الحوار بالصبر كثير من هذه الأمور سوف يتغير التعاطي بشأنها. مثلا أنا أقول لك بكل صراحة، لازم نعرف الآن موقف الإمامية الاثنى عشرية لمن مصلحتكم أنتم. نعم. أساسا أنكم تعرفوا الناس بقولكم الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش طبعا. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، أنا أقول لك أتكلم الآن كعالم موت، بالنسبة لكثير من المسلمين من موريتانيا إلى أندونيسيا هم يتقربون إلى الله بحبهم. أنا أقول لك عندك الحق أنت وأي حد تاني مسلم عنده الحق أن يكون رأيه آخر، عاوزين نوصل للحقيقة، عاوزين نوصل للحقيقة، نعرف فقط، نعرف بكل أدب وكل احترام، في ناس يكفروا بالإسلام كله، في ناس في القرآن الكريم سبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكرت أمثلة أذكر، وقد يكون هذا هو، وقد يكون اللي عندك أنت هو الحق مش اللي عند الشيخ عثمان الخميس أو العكس. إحنا الآن نتحرى، ففي أمور من المصلحة أن نعرفها بترتيب بمنهجية. هذه الليلة حبينا نبرز القواسم المشتركة وبعدين نحصر مسائل الخلاف وين هي، لأنه ما زالت في قواسم مشتركة حصل فيها الشيخ عثمان ما حصل فيها حضرتك. لكن الآن أنت تحكيت عن التكفير وما التكفير، وقلت له أنه هو يكفر ناس يعني الوهابية أو الجماعة أو المذهب اللي أنت ميله. حسب ما فهمت من الشيخ عثمان الخميس أنه قال أنا لا أكفر الشيعة، هل هذا كلام صحيح؟ اللي أنا فهمي ده صحيح مضبوط مش كده؟ قلت هذه فتوى أمامك. نعم هذه فتوى الشخص اللي أمس ذكر اسمه. إيه هو؟ هذه فتوى وجهت إلى لا أحد علماء الوهابية وهو عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. طيب يسأل يقول له السائل يوجد في بلدتنا شخص شيعي يعمل قصابا ويحضره أهل السنة لكي يحضره أهل السنة لكي يذبح ذبائحهم، وكذلك هنالك بعض المطاعم اللي تتعامل معه، فيسألونه هل ما حكم التعامل مع هذا الشيعي وأمثاله، وما حكم ذبحه ذبيحته، هل هي حلال أم حرام؟ يجيبها الشيخ الوهابي اللي يسمينه في السلفي طبعا، وأنا عندي سؤال كبير معنى السلفية، لأن السلفية تعني اتباع السلف الصالح وليس اتباع أي سلف. يقول لا تحل ذبيحة الرافضي، يعني الشيعي يسمونه رافضي، ولا أكل ذبيحته، فإن الرافضة غالبا مشركون وإلى آخره. هاي موجودة وعلى الإنترنت إذا أحبت، هذه أمامك. ممكن تسمح لي أشوفها زيادة عشان لأنه تحري فقط زيادة. تفضل. الإنترنت موجود أيضا، أنت ماخذها من www.khaima.com FNOR، يعني على كل حال ممكن نتأكدها ونحطها مرة على التلفزيون. طيب بخصوص حديك فرصة تقرأها شيخ عثمان إذا تعرفوا الفتوى هذه. خلاص إذا تعرفوا أنت في هذه الشؤون مرجع. إن كان الآن لحظة بس، إحنا الآن دخلنا في موضوع منهجيا اسمه الآتي، حكم الشيعة. ما تكلموا عقاد مضبوط. إيه مضبوط. حكم الشيعة أنا أقول لك، إذا حكم الشيعة عند علماء السنة، هذا موضوع سجله عن كذا، حكم الشيعة لدى علماء السنة. حنرجع العلماء مش بس الشيخ العثمان، يجيب لنا من أقوال الشيخ بن باز، الشيخ بن جبرين، أقوال المشيخ الأزهر، يعني من مجموعة من علماء السنة، وحكم السنة لدى الإمامية. نعم. مش بس لدى في رأي حضرتك أنت فقط عشان نعرف. أنا أثبتها من من من. أي ولكن أيضا في رأي علماء الإمامية وأشهر هم. هذا موضوع مبحث من المباحث أسجله هنا. نعم. ونخصص له. نعم. يعني حاجة مبحث خاص، جلسة جلستين ثلاثة نتحرى ونجيب الكتب ونجيب محكمين معنا هنا وننظر فيه. أما الآن فموضوعنا هو القواسم المشتركة. طيب. حددها هو الشيخ الخميس في مسألة رئيسية، قال بيننا الإسلام يجمعنا، ولكن للفرقة الإمامية فرقة ضالة مبتدعة منحرفة. نعم. نعم. أنا حديك الوقت كافي، أديك نعم حسب لي وقته وأديك الوقت. طيب. حاضر. حاضر. فهل ممكن أن تجيب عن هذا السؤال؟ القواسم المشتركة بين المسلمين الشيعة والمسلمين السنة، أي أتباع المذاهب الإسلامية الأربعة، الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، كثيرة جدا، وهو ما نعتقده عقيدة بيننا وبين الله، أننا نشترك بالتوحيد وهو أساس ديننا، أننا نعبد إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أيضا نحن نشترك مع كل إخوتنا من أتباع المذاهب الإسلامية المخالفة لأهل البيت، المذاهب الإسلامية الأخرى غير أتباع أهل البيت، في صفات الله تبارك وتعالى إلى حد كبير. طبعا هناك من المسلمين من يقول بالتجسيم، التجسيم، وهذه طبعا فكرة كثير من علماء المسلمين ينكرونها أشد الإنكار، لكن هناك من يقول بالتجسيم، وهناك أدلة على أن من قال بالتجسيم منهم بعض المشاهير مثل ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية يقول بالتجسيم كما ورد في كتب كثيرة. كلامهم. نعم على كل حال. على كل حال تطلق الكلام هكذا. بعد شوي. أقول ذلك. نعم. بعد شوي نعطي فرصة. بعد شوي. نعم. أسجل هذه النقطة عشان. ماشي. بعد شوي. أكمل. أقول بأن المسلمين إذا عندك التوحيد متفقون على التوحيد. أيوة. وعلى صفات الله تبارك وتعالى، إلا من شذ بأقوال التجسيم وهم شرذمة قليلة. متفقون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء وسيد الأنبياء، ونتفق جميعا على أن من يقول بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولذلك ترى أن موقف المسلمين شيعة وسنة من الأقاديانيين الأحمديين في شبه القارة الهندية موقف التكفير، لأنهم قالوا بنبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلمون متفقون تماما في ذلك، متفقون أيضا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نحن متفقون مع يعني كلنا كمسلمين سواء كنا شيعة أو سنة، نحن متفقون على أن كتاب الله هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وننظر إلى كل قول شاذ على أنه قول مرفوض حول سلامة القرآن الكريم، وإن وجدت أقوال في كتب المسلمين تقول غير ذلك فنحن نردها جملة وتفصيلا، ونؤمن بأن الكتاب العزيز القرآن الكريم كتاب حفظه الله وصانه من الزيادة والنقصان والتحريف. متفقون أيضا على أركان الإسلام، الصلاة مثلا، المسلم الشيعي يصلي الصبح ركعتين، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، وكذلك تماما يصلي المسلم من أتباع المذاهب الأربعة. متفقون على أن الصيام في شهر رمضان وليس في شهر شوال، ولا اجتهاد في ذلك، لأنه نص. تعرف الدكتور أن هناك بعض المسلمين في أمريكا ابتدعوا الصيام في شهر ديسمبر فقط، في شهر كانون الأول فقط كل سنة، مش شهر رمضان. فنحن بشكل عام نحن كمسلمين نؤمن ونتفق على أن شهر رمضان هو شهر الصيام الواجب. أيضا نتفق على أن الكعبة هي كعبتنا اللي هي في مكة المكرمة في بيت الله الحرام، فكل المسلمين جميعا في القبلة، قبلتهم واحدة في شرق الأرض وغربها، قبلتنا واحدة والحمد لله. هي أيضا من جوانب اتفاق أو القواسم المشتركة بين السنة والشيعة. أيضا السنة والشيعة يؤمنون ويتعبدون بالحج ويحجون في وقت واحد إلى بيت الله، ويقومون بالشعائر والمناسك بشكل متشابه مع اختلاف طفيف جدا كما هو موجود بين المذاهب السنية أيضا، لكن الاتفاق رئيسي في الحج وكذلك في العمرة. المسلمون شيعة وسنة متفقون في فروع الدين، أي جميعا يقولون بوجوب الزكاة، جميعا يؤمنون بوجوب الخمس على اختلاف فقهي في الخمس. أصل وجوب الخمس متفق عليه، في أي شيء يجب هناك خلاف بين الفقهاء، هذا أمر لا يضر، الأصل وهو الاتفاق على وجوب الخمس. متفقون على وجوب الجهاد، متفقون على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفقون على تفاصيل الدين، حرمة الخمر، وجوب الحجاب، حرمة إشاعة الفحشاء، حرمة الكذب، حرمة الرذائل والخبائث، ووجوب الواجبات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. لو أخذ باحث محايد لا هو من الشيعة ولا هو من السنة أو حتى غير مسلم، أخذ نقاط الالتقاء بين الشيعة والسنة لوجدها تشكل غالبية الدين، أغلب الدين واحد، الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالقبر، الإيمان بالنشور، الإيمان بكل تفاصيل الدين. نعم هناك إضافة إلى القواسم المشتركة الكبيرة جدا، هناك هنيجي لحصر المسألة لاحقا. سأقول الخلاصة أن حصر مسألة الخلاف أن القواسم المشتركة بين الشيعة والسنة هي غالبية الدين، يعني كل الأساسيات في العبادات وفي العقائد، يعني في العقيدة وفي العبادة الأساسيات متفق عليها، إلا بعض المسائل اللي نأتي عليها بعد ذلك. طيب. لكن المسائل تلك لا تؤثر على القاسم المشترك، ولذلك الكل يقولون بأننا جميعا كلنا مسلمون. أحسنت سيد محمد الموسوي. الساعة الآن عندي 7:51 توقيت غرينتش، بدينا 7:25 يعني 26 دقيقة بزيادة 11 دقيقة على ما تكلم به الشيخ عثمان الخميس. سوف أعطيك الفرصة لتعلق، لأن هناك طبعا لا يخفى عليك ولا على السادة المشاهدين فرق كبير جدا بين الروح اللي تكلم بها السيد محمد الموسوي في أمر القواسم المشتركة وما تكلمت به. عدد هو النقاط أنا اللي قدرت نسجله من كلامه 17 مسألة، مش هعيدها الآن لأن السادة المشاهدين كانوا يتابعوا فيها معنا. وأنت تحدثت قلت بيننا الإسلام، لكن أبرزت ركزت في الأهمية على ضلالات المذهب والبدع اللي فيه والانحرافات. فما تعليقك على ما سمعت قبل ما أعطيك الفرصة؟ الشيخ صالح الدويش معي على الخط، نسأل منكم نسمع طبعا منه طبعا كلمة وتعليق. رجاء شيخ صالح يكون التعليق له صلة بما سمعته حتى الآن، حتى لو كنت معد شيء من قبل، أرجو أن تأخذ بعين الاعتبار ما سمعته من الشيخ عثمان الخميس ومن السيد محمد الموسوي، ونحن نبحث القواسم المشتركة ونسعى لحصر المسائل الخلافية لنناقشها بروح علمية، بروح المحبة والأخوة والصلاح. تفضل الشيخ صالح. جميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، وأحيي الضيفين الكريمين. فضل. أقول بأن الشيخ عثمان ذكر الكلام مجملا فيما يتعلق بالقواسم المشتركة، وهو الاسم العام الذي يجمل تلك التفصيلات التي فصلها دكتور محمد الموسوي فيما يتعلق بالقواسم المشتركة. وهذا كلام طيب، ويعجبني كلام الدكتور محمد الموسوي الذي قاله قبل تفصيل فيما يتعلق بالسنة الموثوقة، وأنه لا بد من الرجوع إلى السنة الموثوقة وإلى القرآن الكريم، وأنه لا أحد يمكن أن ينكر هذا. وأشرت أنا في مداخلة سابقة إلى ما يتعلق بالقرآن، وأشرت بالأمس لما يتعلق بالسنة وتصحيح الروايات والبحث فيها، والمطالبة والنداء الذي وجهته إلى علماء الأمة من سنة وشيعة في البحث في المرويات عن الأئمة وعن غيرهم من عن الأئمة في كتب الشيعة المعتمدة وفي غيرها من الكتب. أقول بأن ما ذكره الدكتور محمد الموسوي الآن كلام طيب في قضية القواسم المشتركة، وأنا أوجه نداء إلى أصحاب المنبر الحسيني الذين يصعدون إلى المنبر في أيام العزاء، لما يستمع جموع الشيعة من كل حدب وصوب يستمعون إليه، وهم يستمعون التي أوقات كثيرة أكثر من 50 مناسبة في السنة، أقول طرح مثل هذه المواضيع ينبغي أن نهتم به، وكذلك ينبغي أن يهتم علماء السنة في طرح هذه المواضيع من خلال منبر الجمعة. وأقف وقفة مختصرة في مسألة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يعني من القواسم المشتركة التي عطلها كثير من الشيعة، أقول كثير منهم وليس كلهم، وهم يرون بأن تعطيلها بسبب عدم وجود الإمام أو إذنه، ولم يروا هذا الأمر في الخمس. أيضا أضيف قضية أخرى بغاية الأهمية فيما يتعلق بالمواضيع التي ينبغي أن تثار، قضية أن الإلفة والمودة كانت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على قدم وساق. أنا أضرب لك مثال الآن سريع جدا لأن الأمر أنت طلبت أن يكون الأمر سريع. قال الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله تعالى: ولدني أبو بكر رضي الله عنه مرتين، يعني جد جعفر الصادق الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه جده لأبيه وجده لأمه لجدته، وبالتالي ذرية الإمام جعفر يرجعون إلى أبي بكر من الأم. أمر آخر أقف أيضا معه وقفة مختصرة جدا أسأل به وجهه للدكتور محمد. آل البيت عليهم رضوان الله تعالى، يعني أود أن أسأله ذرية الحسن، ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، هل هم من آل البيت أو من خارج آل البيت؟ يعني ذرية الحسن يعني هل هم من آل البيت أو ليسوا من آل البيت؟ من آل البيت طبعا، من آل البيت. ذرية الحسن كلهم من آل البيت طبعا. زيد بن علي شهيد الكوفة المشهور في الواقعة المشهورة، هل هو من البيت طبعا. من البيت على كل حال أضيف هنا إضافة لطيفة طريفة، يعني أود أن يصدع بها الخطبة في المنبر الحسيني على وجه الخصوص. سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه من فرط محبته للخلفاء الثلاثة سمى بعض أولادي بأسمائهم، وهم أبو بكر ابن علي بن أبي طالب، شهيد كربلاء مع أخيه الحسين عليهم رضوان الله تعالى، عمر ابن علي بن أبي طالب شهيد كربلاء مع أخيه الحسين عليهم وعلى جدهم أفضل الصلاة والسلام، عثمان ابن علي بن أبي طالب شهيد كربلاء مع أخيه الحسين عليهم وعلى جدهم أفضل الصلاة والسلام، الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه سمى أولاده بأبي بكر بن الحسن وبعمر بن الحسن وطلحة بن الحسن، وكلهم شاهدوا كربلاء مع عمهم الحسين عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام. والحسين بن علي عليه رضوان الله تعالى سمى ولده عمر بن الحسين، وسيد التابعين علي بن الحسين زين العابدين الإمام الرابع سمى ابنته عائشة وسمى عمر وله أي عمر ذرية من بعده، وكذلك غيرهم كثير في هذه التسميات. إذا نظرنا إلى المصاهرة بين الإمام علي وذريته مع الخلفاء الراشدين وذريتهم نجد أن الأمر أيضا يحتاج إلى وقفات كثيرة، ويحتاج إلى أن يطرح وأن يجعل هذا هي الروح السائدة بين المسلمين. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وحفصة ورملة بنت أبي سفيان وحفصة بنت عمر وعائشة بنت الصديق عليهم رضوان الله تعالى أجمعين، ولا أحد يشك في ذلك البتة. وأم كلثوم بنت علي شقيقة الحسن والحسين، شقيقتهما شقيقة الحسن والحسين، من هو زوجها؟ يعني ممكن تسأل الدكتور محمد الموسوي يخبرك من هو زوجها ومن هم أولادها من زوجها. وفاطمة بنت الحسين، لا أحسن أقول لك شيخ صالح، نعم، لأنه أنا أفكر الآن في زي ما حكيت لك في أحد الإخوان العائلة تسمع فينا في فاس، ومجموعة من مسلمي أثيوبيا يشوفوا فينا في أديس أبابا ولا مش عارف في مدينة، فأنت لا تكتفي بالسؤال وتمشي لأنه عندنا جمهور عريض جدا من البشر يسمع. أم كلثوم زوجها عمر بن الخطاب، زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعم. وفاطمة بنت الحسين زوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، نعم. عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان زوج فاطمة بنت الحسين، وصفية مشهورة بنت عبد المطلب عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم الزبير بن العوام، وأم الحسن بنت الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن الزبير وبقيت معه حتى مات عنها، وبعد قتله أخذها أخوها زيد. والمصاهرات كثيرة، يعني أكتفي بهذا، وأنا أوجه سؤال ونداء للمشاهدين حتى يدركوا ما أريد من هذه الأسماء بصورة بسيطة. ما في أحد يسمي أولاده إلا بأسماء يحترمها ولمعاني يقصدها، وكذلك المصاهرة عند العرب وعندنا عند المسلمين جميعا لها منزلتها ولها أحكامها الشرعية التي لا تخفى، والصهر له منزلته وله أحكامه الشرعية التي لا تخفى. فهذه الأفعال التي قام بها آل البيت مع الخلفاء الراشدين وقام بها الخلفاء مع آل البيت تدل على الوئام والمحبة بينهم جميعا، فكيف نحن نترك هذا الوئام فيما بيننا، وكيف نحن لا نهتم بإثارة مثل هذه الأمور ونرد بها على المنتفعين الذين أشار إليهم الخالصي في اللقاء الأول يا شيخ صالح، لأن المتفعين أضروا. شيخ صالح نعم، الله ينعم عليك. يعني أنا كأني بك تقول يعني خلينا عشان ندفع الحوار لنا، كأنك تقول من منبر المستقلة للمسلمين الشيعة اللي يشاهدوا فيك الآن ويسمعوا فيك، تقول لهم إذا عندكم حساسية ولا كراهية لأبي بكر الصديق ولا عمر الخطاب فهي ملكية وأكثر من الملك، مزايدة على أهل البيت اللي هم أصحاب وعلى وئام ومحبة مع هؤلاء، وأنتم أخذتم هذه الحساسية أو الكراهية أو العداوة من غير مصادر صحيحة، أليس هذا خلاصة كلامك؟ وإذا سبوا يعني الكلام في أبي بكر كلام في أهل البيت، لأنه جدهم جد سبعة من الأئمة، يعني لاحظ هذا جد سبعة من الأئمة. وإذا نحن أبطلنا العداوة بين الصديق وبين علي بن أبي طالب أبطلنا قضية مظلومية الزهرة، وإذا أبطلنا مظلومية الزهرة أبطلنا ما يتعلق بجل الخلافات التي قامت على هذه الروايات التاريخية. طيب في دقيقة أخيرة في موضوع القواسم المشتركة، هو موضوع الحلقة، سوف نحصر مسائل الخلاف ونناقشها بما فيها الأمر الخاص بالسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف نرى أيضا في موضوع حكم النظرة إلى الصحابة في المذهبين، لكن في القواسم المشتركة تعليق أخير في دقيقة دقيقتين. ما سمعت، هل أنت أقرب إلى ما سمعته من الشيخ عثمان الخميس أو إلى ما سمعته من السيد محمد الموسوي؟ أنا يعني أقول في أمر القواسم المشتركة، من عبر عن رأيك أكثر، إلى من تميل ولا من تضيف؟ أنا أخبرت في أول حلقة أخبرت في أول حلقة بأن الشيخ عثمان عبر إجمالا والشيخ محمد عبر تفصيلا. يعني الشيخ عثمان عبر إجمالا، لأنني إذا قلت هذا جسم إنسان، إذا قلت جسم إنسان معناته لابد أن يفهم السامع بأن هذا الجسم الإنساني معروف. والشيخ محمد فصل في بيان تسمية أعضاء الجسم، فإذا قلنا الإسلام فهذه قضية مهمة. وأنا أسأل سؤال أيضا، لابد من بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان التي نؤمن نحن بها كأركان الإسلام الخمسة، وأركان الإيمان التي نحن نؤمن بها أيضا لابد أن نجعل عليها حوارا، وما هي أركان الإيمان وما هي أركان الإسلام، ونجعلها من القواسم المشتركة ونحرر ما فيه خلاف لكي يجعل أيضا مما فيه خلاف وما فيه اتفاق يجعل مما فيه أخيرا اتفاق. أخيرا شيخ صالح للي أنت تتكلم فيه من المملكة العربية السعودية، ليس كذلك؟ نعم. هل أنت برضو أيضا من محبي الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ محبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرين جدا. هل أنت من محبين، يعني هل أنت من التيار الثلاثي أم أنك مثلا من نعم من محبي الشيخ محمد؟ نعم من التيار الثلاثي. من يتهمون بالوهابية بشكل عام؟ هذه يعني شنشنة نعرفها من مضبوط. أنا فقط أردت أن أقول هل تجد مساحة مشتركة الآن فيما سمعت، هل تجد مساحة مشتركة مع سيد الموسوي أم لا فيما ذكر؟ نعم. من حيث الأصل، من حيث الإجمال، نعم، بين هذه القضايا يعني في أصولها كما قال نتفق عليها، على خلافات كثيرة في قضايا تفريعات كثيرة فيها. عشان كده لذلك أقول إن شاء الله في الجامعة المفتوحة دون سنتين أعطونا فرصة لكلنا لجيل المسلمين عشان نوصل، وأناشد مرة أخرى للسادة المشاهدين إنهم يعطونا شوية صبر من عندهم، الصبر والثقة وحسن الظن، والله الذي يشهد على هذا المجلس ما نريد إلا الخير. شكرا لك شيخ صالح الدرويش. السعود الدكتور سعود المختار برضو أمس ما أقدر لأنه اتصل بعد الشيخ علي الكوراني في آخر لحظة واعتذرنا منه، وأنا أعتذر من ضيفي الكريمين عشان نسمع منه مداخلة. قبلها فقط أريد أن أرد على سؤال فيه بعض الإخوان قالوا لنا لفتوا أنظارنا لما نشر اليوم في جريدة الحياة عن السيد محمد حسين فضل الله، وأنه يشعر أنه يتعرض لمحاولة اغتيال معنوي. هذه قضية بعضها ربما فقهي بعضها سياسي، إن شاء الله إذا أتيحت لنا فرصة حتى نستطلع أبعاد القضية ونسمع من كل المعنيين بها، لأنه فيها أمور تتطلب أن نعرف رأي حزب الله وردوا على ما اتهامات السيد محمد حسين فضل الله، ونفهم خلفيات تصريحات السيد محمد حسين فضل الله، إن شاء الله نحاول ونجتهد. بالنسبة للي يسألون على موضوع المبادرة العربية اللي قدمها، مبادرة الإصلاح البيت العربي اللي قدمها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، احنا نرحب بالكل يعني بالرسائل اللي وصلت، ومستعدين نتقبل كل الرسائل والاقتراحات الأخرى من كل المواطنين العرب المعنيين بهذا الموضوع. سوف نناقشه بحضور إن شاء الله شخصيات ممثلة من المملكة العربية السعودية، مصر، سوريا، العراق، نقول الدول الأربع الرئيسية حنجلس 3 سهرات هنا إن شاء الله متصلة يوم الجمعة الجاية اللي هي تكون أظن 31 يناير، سبت 1 فبراير لحد 2 فبراير، ونناقش ما مدى يعني فرص نجاح هذه المبادرة، وهل القادة العرب فعلا جادون في إصلاح البيت العربي، هل لديهم القدرة على أن تكون لهم كلمة موحدة إزاء التحديات والعواصف التي تحيط بالمنطقة العربية وبالعالم الإسلامي. إن شاء الله كالعادة كما عودناكم أرى حرة صريحة جريئة، ونرحب باتصالاتكم. إذن الموعد بالله يسجلوا عندكم لو سمحتم يوم الجمعة إن شاء الله نبدأ في هذا الموضوع. دكتور سعود المختار الهاشمي، تفضل يا دكتور سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ بما بدأ به أو بما ختم به السيد الموسوي حيث قال نريد عقلية الحوار إلى عقلية الجدال، وأنا أطرح فأقول لكم ولسادة المشاهدين جميعا، الأخ الشيخ عثمان طرح أمورا تفصيلية حول نقاط محددة، فرد الشيخ السيد الموسوي قائلا كلمات أنا أقف وضعها مع علامات استفهام، قال أمس لا نكفر إلا الكافر ولا نقول عن المسلم أنه غير مسلم، وهذا الكلام يقوله كله كبير وصغير بل وطفل عندنا في كل العالم الإسلامي، فهذا ما فيه جديد، هذا عام. وقال لا يفعل كما يفعل خصومنا، فماذا فعل خصومه؟ من الذي فعل في التاريخ الإسلامي ما فعل؟ ارجعوا لابن كثير وابن الأثير وللبداية والنهاية وغيره. وقال قل من رب السماوات والأرض، قال في قوله اليوم قال الآية أنها رجعت على باب الحوار وإنا وإياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. أنا أسأله قائلا وأقول اقرأ أول الآية يا سيد موسوي، والله عز وجل يقول فيها قل من رب السماوات والأرض قل الله، فأنا أسأل من الذي يتحكم في الكون ويتحكم في مجريات أحداثه ويعاقب على تركه الأنبياء والمرسلون؟ إنه الإمام عند الشيعة، فما هو التوحيد ومن رب السماوات والأرض هنا على الحقيقة لا على الألفاظ التي ليس لها مدلولات واقعية. ثم قال علي مع القرآن وقرآن مع علي، أما علي مع القرآن فهذا جدنا رضي الله عنه وهو كذلك إن شاء الله يكون مع القرآن، أما القرآن مع علي فالقرآن هو كلام الله، فهل الله يمشي حسب مراد علي؟ ثم قال نحن نحمل عقيدة آل البيت، مع كل تقدير للسيد الموسوي ونحن ننتمي إلى نفس النسب، وهناك آل الجفري وآل الطباطبائي وآل الباء وغيرهم بالآلاف في إيران من آل البيت، عندما يتكلمون عن عقيدة آل البيت التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة يأتيهم ما تعرفون واسألوا التاريخ المعاصر للتاريخ القديم ماذا فعل بهم، وهو يقول كل يدعو إلى الكتاب والسنة والجميع يدعو، نحن نسأله الذين دعوا إلى الكتاب والسنة من أمثال الشيخ عثمان الخميس وقال أنا أرجع إلى فهمي وعمل السلف الصالح، أتدري يا موسوي يا سيد يا ابن الحسين هداك الله ويانا للخير، هل تدري ماذا فعل السلف الأول؟ عمر لم يفرق بين علي وأبي بكر، وعثمان لم يفرق بين علي وأبي بكر، والسلف الأول لم يكره عليا ويحب أبا بكر، حبوا علي وحبوا أبا بكر، فهذا كلام عام. ونحن نقول آل البيت الذين يجمعون بين مذهب أبي بكر وعمر والذين أنتم تذكونهم السيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنحن أولى بهذا المذهب منكم، لأننا نحن الذين نوحد الجميع على قلب رجل واحد. وأقول أخيرا في هذا الجانب جانب العموميات، أنت تقول يقولون هؤلاء زنادقة، وأنت في هذه الحلقة رميت ابن تيمية بالتكسيم، وأنا أطالبك في مكان واحد فقط أن تأتي من كلام ابن تيمية بتكسيم وتنقله لنا رجاء بالصفحة والمكان أو الكتاب. ثم أنت قلت نشترك معهم بالتوحيد، هل التوحيد يتنافى مع دعاء غير الله عند الكوبات كما نرى من النساء الحوامل اللاتي يلدن في مستشفيات القطيف والإحساء والبحرين والكويت في أشد الكوبات، تقول يا حسين يا علي، والله عز وجل يقول لا تدعو من غير الله من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، وقال عن الذين كفروا أنهم إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء عند الكوبات يقولون يا علي يا حسين، وأنت قلت الصلاة، وأنا أقول انظر إلى المدينة ومكة بالحج، فانظر إلى الشيعة كيف يصلون كما وكيفا ووقتا، الناس يصلون فهم يخرجون يصلون في الخارج. ثم قلت نحن لا ندعو أو نحارب شيعة الفحشاء، وأنا أقول أن المرأة في إيران وهؤلاء بنو عمومتنا من أقاربي من نسبي من نفسي عائلتي بعضهم في إيران ذاهب إليهم، والمتعة تعقد لمدة ساعة واحدة في العمارة على يد مأذون الشرعي. فأي فرق بين هذا وبين يعني عفوا لا إذا نكمل لأنني أحترم الذين يجلسون السامعين. أخيرا أقول يا إخواني المسلمين في كل مكان، هذه المناظرة إما الشيخ فضيلة الشيخ عثمان يريد أن يهدي الموسوي، فممكن أدعوه إلى دينوينة في الكويت ويهدي، أو العكس الموسوي يريد أن يهدي عثمان يدعوه إلى دينوينة يهدي، أو هذا الذي أراه.